وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره. نعم، لا يؤخذ من كون العلماء ترددوا في كراهية تأجير الكافر لمحلات المسلم أن هذا مما يسهل أنهم يمكنون من إظهار الشرك والكفر والخمور وغير ذلك، لا يفهم هذا، هذا ممنوع ولا يجوز. لكن الجواز إذا قيل به فإنما يراد به إذا لم يعلم المسلم أن الكافر سيفعل هذا، أو أن الكافر استأجرها وصرح أنه سيعمل فيها هذا الشيء. في هذه الحالة لا يجوز للمسلم أبدا أن يؤجره أو أن يبيعه، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. قد قال الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا استأجرها أو اشتراها ولم يصرح ولم تدل قرينة على أنه سيستعملها في الحرام، وإنما ظاهرها أنه اشتراها للاستعمال المباح، لكن هو استعملها في ذلك من غير أن يقصد البائع أو المؤجر عليه ذلك، فهذا له حكم آخر. نعم. قال: أما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجوز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره. لا خلاف في هذا، أنه لا يجوز إذا علم أنه سيستعملها للمحرمات فلا أحد يجيز هذا، إنما الكلام إذا لم يعلم المسلم أنه يستعملها لذلك، بل إنه استأجرها أو اشتراها للاستعمال المباح. نعم.